ما اعملش تجديد، ما اعملش زمن رخوه زياده في الايه في الشين، يعني ما زودش الصوت ولا قلل الصوت. لو قللت الصوت هتبقى ايه؟ ابقى قربت مخرج الجيم او قطعت الصوت في الشين، اقول ايه؟ يجربوا يجربوا. ده ينفع يا جماعه؟ ينفع اقول يجربون؟ ما انا كده خدت على مخرج الجيم. ما احنا قلنا الصفات عامل مهم جدا في نطق الحرف. طيب ايه اللي يقابلني بعد كده من اخطاء لما تشدد الشين؟ نجيب مثال عشان بالمثال يتضح البيان. وبشروا، وبشروا، شي مشدده اهي. بنسمع كتير من الناس بيعمل دفع ونبره عند الشين المشدده، عند كل الحروف المشدده، فناخد بالنا ما اقولش ايه وبشروا وبشروا، ولا زود زمن الشين الساكنه اللي في اول المشدد، اقول وبشروا. ما ينفعش فبشرناه، ما اقولش فبشرناه، لا ده كتير قوي كده، ولا اقول فبشرناه فبشرناه، ولا خفف الشين واقول فبشرناه فبشر فبشر فبشر. ما ينفعش يا شيخ، لابد من تمكين زمن الرخاوه المظبوط في الشين الساكنه اول المشدد. ما احنا متفقين بقى، انا عندي اي حرف مشدد عباره عن حرفين ساكن ومتحرك. مش انا بقول فبش ادي شين ساكنه، شارو شا، وادي شين متحركه، خلاص بقى احنا حفظنا بقى. طيب ايه الخطا التاني بيقابلني؟ اذا التقت الشين بجيم، يعني اجيب عليها حرف الجيم، اخد بالي ان انا، وده يمكن صعب شويه لكن في بعض الناس بيبقى في عنده تعنت في القراءه فيبدل الشين بجيم، يقول ايه؟ إنها شجرة شجرة شجرة. فين الشين؟ حد منكم سمع شين؟ لكن الصح إن أنا أقول إيه؟ إنها شجرة شجرة شجا شجا. وناخد بالنا من حاجة تانية، إن أنا ما سكنش الجيم في شجرة، ما أقولش إنها شجرة شجرة شجا شجا، لا شجا شجا، الجيم مفتوحة، ما جيبش حرف محرك بفتح واسقط الحركه وسكنه. ومين اصلا لو عملت الحركه الفتح ودي القلقله في الجيم، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ على الشين. يبقى اقول ايه؟ شجا شجا، يبقى شين ما اقولش ججا ججره، لا شجره. ناخد بالنا ايه الخطا الثاني؟ هو تفخيم، وده الخطا الاخير، تفخيم الشين اذا جورت ايه؟ حرف مفخم، خاصه اذا كان الحرف دوت، اذا كان الحرف ده من حروف الاطباق. طب نجيب مثال، شططا شططا شططا، ما اقولش شططا شا، اقول شططا زي اللي بيقول الشيطان الشا شا، يا عم مش الشا هي شا. هو انا بقول اشرب شاي ولا اشرب شاي؟ شاي مش شيطان، شيطان. ليه عملت كده؟ ده الشين اصلا حرف ايه؟ مرقق، مش احنا قلنا ان هو مستفل يعني مرقق؟ اتعامل معاه بالترقيق. ناخد بالنا بالله عليكم، ناخد بالنا من نطق الحروف بشكل مظبوط، اللي ده مهم جدا، لان عندنا حرف القرآن مهم جدا ان انا انطقه بشكل صحيح، ما اتعاملش معاه بتراخي ولا اتعامل معاه بشده. احنا بنتعلم في البرنامج دوت ازاي ننطق الحروف من غير عنف ولا من غير تراخي، الوسطيه، احنا ديننا كله دين الوسطيه. وبرضه لما اجي اعمل اي حاجه هعملها بوسطيه، بلاش اتكلف وبلاش اتراخى. كده انتهينا من الكلام على حرف الشين، هذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف الياء، بس مش الياء المادية، احنا اتكلمنا على الياء المادية في أول حلقة، هنتكلم على الياء اللينة اللي هي الياء التي تقبل الحركة. كلامنا إن شاء الله على الياء مهم، انتظرونا غدا، ألقاكم على خير حال، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.